وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها الإخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته بقلوب تحمد الله عز وجل على فضله وتشكره على آلائه ونعمه يترأى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها هذه الليلة هلال شهر شوال عملا بقوله جل ذكره وتبارك اسمه ولتكمل العدة فإن المراد من قول الله عز وجل ولتكمل العدة هو إكمال عدة شهر رمضان وذلك لا يكون إلا بأحد طريقين إما أن يرى الهلال ليلة الثلاثين وإما أن يكمل الناس صيامهم ثلاثين يوما من شهر رمضان المبارك والشهر لا يكون إلا ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما كما أخبرنا بذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه الهلال ارتبط في ثقافتنا الإسلامية بأنه رمز من رموز الإسلام الله عز وجل يقول في كتابه العظيم يسألونك عن الأهلة فعنوان حلقة هذا اليوم هذه الليلة المباركة يسألونك عن الأهلة وسنتخذ فيها الحديث عبر طرائق ثلاثة الحديث عن الهلال في ثقافتنا الإسلامية ثم الحديث عن الآيات التي ورد فيها ذكر آية الليل وهي الهلال القمر البدر حسب أحواله ثم نذكر ما الذي يشرع للمؤمن إذا ثبت أن الليلة ليلة عيد ما الذي يشرع له ماذا ينبغي عليه أن يكون غدا متوشحا به من حلل الإسلام الظاهرة والباطنة كل ذلك إن شاء الله سنأتي عليه في هذا اللقاء المبارك أما الطريقة الأولى فإن الهلال كما بينا رمز في ثقافتنا الإسلامية لما كانت حرب البلقان الأولى وهدمت المساجد والمآذن التي عليها الهلال قال شوقي رحمه الله يا أخت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والإسلام نزل الهلال من السماء فليتها طويت وعم العالمين ظلام قدر يحط البدر وهو تمام أزرى به وأزاله عن وجده أو عن مجده قدر يحط البدر وهو تمام ثم ذكر حال المسلمين حال المسلمات وهم يغدون وهن يغدون إلى المساجد للصلوات قال وخبت مساجدكن نورا جامعا تمشي إليه الأسد والآرام يدرجن في حرم الصلاة قوانتا بيض الإزار كأنهن حمام ما بين مصرعها ومصرعك انقضت فيما نحب ونكره الأيام فالهلال في حياتنا الإسلامية شيء عظيم مخلد خلده القرآن بقول الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج يتأكد ترائي الهلال وهو إرث أخذه المسلمون بعضهم من بعض منذ زمن النبوة كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه يقول ترى الناس الهلال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنة ماضية وشعيرة باقية يتناقلها المسلمون خلفا بعد سلف وجيلا بعد جيل منذ أن بعث نبينا صلوات الله وسلامه عليه العرب تقول للطفل المولود إذا صرخ وأشعر بحياته يقولون له استهل يقولون استهل ذلك أن الناس إذا رأوا الهلال جرت عادتهم أنهم يرفعون أصواتهم ويشيرون إليه ويخبر بعضهم بعضا فكذلك المولود إذا كان هناك ولادة له وظهر صارخا يقولون استهل أي دل على وجود حياة فيه بخلاف عافانا الله وإياكم ما لو ولد غير مستهل وهذا حتى له أحكامه في الشرع الإسلامي الحنيف خاصة في باب الفرائض والتوارث نعود للهلال هذا الرمز الإسلامي العظيم كذلك في ثقافتنا الإسلامية نعلم أن الله عز وجل جعل الشمس لمعاش الناس وجعل الليل جعل القمر إذانا بالأمور العظام التي تتعلق بها العبادات ربنا عز وجل يقول وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة الأحوال الشمسية، الشمس ثابتة لا تأخذ جريان التغير الذي يجري على الأهلة. فالقمر قربنا عنه والقمر قدرناه منازل كما سيأتي، لكن الشمس تبقى على حالها. هذا الطرائق الأول في ثقافتنا الإسلامية حول الهلال. نأتي الآن لبعض الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها هذه الآية العظيمة. قال ربنا جل ذكره في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة. يبقى الأمر الأول من السائل؟ اختلفت كلمة العلماء في هذا، النقول التي بين أيدينا تختلف. فبعض أهل العلم يقول إن الأنصار جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن اليهود تغشانا أي يأتونا، لأن اليهود كانوا يسكنون المدينة فيسألوننا عن الهلال ما له يبدو دقيقا ثم يستوي ويستدير ثم يعود كما كان. فأنزل الله عز وجل قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وآخرون يقولون من العلماء إن جمعا من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال وهم لا يريدون السؤال عن الذات وإنما السؤال عن الأحوال. وبعض العلماء يقول لا، إنما سألوا عن الذوات وأجابهم الله جل وعلا عن الحال، وهذا أقرب للصواب والعلم عند الله. قال ربنا: يسألونك، أيا كان السائل جاء الجواب القرآني نزل به جبرائيل عليه السلام على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الأهلة، الأهلة جمع هلال، وأنت تعلم أنه ليس في السماء إلا هلال واحد، لكن هذا باعتبار الأشهر، باعتبار التكرار، باعتبار ما يمر من الليالي والأيام. ليس المقصود أن في السماء أكثر من هلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ذكر الحج تخصيصا، وهذا مما يسميه العلماء ذكر الخاص بعد العام، والمقصود أن هناك ثلاثة أشهر يتأكد تحري الهلال فيها: رمضان حتى يصومون، وشوال حتى يصوموا، وشوال حتى يفطروا، والحج حتى يعرفوا متى يقفوا بعرفة ومتى يكون يوم النحر. فهذه الأشهر تتأكد، صحيح أن بقية الأشهر تبع لها، لكن ترى الهلال لهذه الأشهر أعظم تأكيدا وأجل حاجة للمسلمين له. فقال ربنا عز وجل هنا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للحج، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها، ولكن البر من اتقى، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. البر يقال بر ويقال بر ويقال بر. فأما البر فهو اسم جامع للأفعال والأقوال الحميدة التي شرعها الله عز وجل، ولذلك يسمى المتحلي بها بارا، وفي القرآن: إن الأبرار لفي نعيم. وأما البر فهو المقابل للبحر، فهو المقابل للبحر. وأما البر بضم الباء فهذا الحنطة، الشعير، القمح، ما يؤكل من جني السنابل، حتى يتم التفرقة اللغوية بينها. نحن هنا في الحديث عن البر لما ذكره الله جل وعلا مقترنا بالهلال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. هذه كلمة جامعة مانعة تجري حتى مجرى الأمثال، بمعنى أن الإنسان يعقل كيف يطلب حاجته وأتوا البيوت من أبوابها. فلا يمكن أن يأتي الإنسان إلى سلطان ما ويستخف به، وقد قيل إن من استخف بالعلماء أفسد دينه، ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه، ومن استخف بأقرانه وخلانه وأصحابه فقد أفسد على نفسه مروءته. فقال ربنا هنا جل وعلا: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. فلما قال ربنا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت لأي ماذا؟ ثمة أشياء في حياة الناس تتعلق بظهور الهلال وطلوعه، من ذلك العدة في النساء، الحمل، الإيجارات والتعامل، الحج، الصيام، الفطر. فهذه يتعلق بها أمور دين وأمور دنيا، كلها كان الجواب القرآني عنها مجملا: قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية الأولى. الآية الثانية جاءت في سورة الإسراء. ربنا عز وجل يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يقول ربنا جل وعلا وجعلنا الليل والنهار آيتين، آيتين على ماذا؟ المعنى أنها تبين كمال قدرة الله وجليل صنعته وعظيم رحمته، وأنه جل وعلا المستحق للعبادة، وأن الله جل وعلا هو الحق، وأن ما يدعى من دونه هو الباطل. فجعل الله جل وعلا الليل والنهار آيتين عظيمتين تدلان على ما لله جل وعلا من نعوت الكمال وصفات الجلال، فيعرف العبد بتلك الآيات عظمة ربه جل وعلا. وقد قيل، وهذا من الأبيات التي يكررها العلماء دائما، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات على ورق هو الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فيقول ربنا هنا وجعلنا الليل والنهار آيتين، ثم بيّن بعد أن أجمل قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فحال الشمس ليس كحال القمر، القمر يأخذ منازل كما يقول ربنا والقمر قدرناه منازل، فيسمى أول الليالي محاق أو بالضم محاق، وهي الليالي الأول، الليلة الأولى والثانية والثالثة من ظهور الهلال، وهو يبدو دقيقا ضعيفا ثم لا يلبث أن يظهر نوره بصورة أفضل وأكبر وأشد. هذا المحاق هو الذي جاء فيه تلك القصة المعروفة أن رجلا تزوج امرأة، فكانت تلك المرأة طاعنة في السن وهي تريد أن تظهر شبابها له، فكانت تذهب إلى العطار وتبيع ما تعطيه ما تعطيه من سلعة بيتها رجاء أن يدلها العطار على ما تتزين، على ما تتزين به. فهو تزوجها في أول الشهر، فقال تزوجتها قبل المحاق بليلة فكان محاق كله ذلك الشهر، إلى آخر الأبيات. لكن نحن نستنبط نستشهد بما يخصنا، لأن الإسراف في القول أحيانا قد يكون مذموما. فالمراد أن الله عز وجل قال فمحونا آية الليل ثم قال وجعلنا آية النهار مبصرة، المراد الشمس، لتبتغوا فضلا من ربكم هذا في النهار، ولتعلموا عدد السنين والحساب. لا يتأتى العلم بعدد السنين وعدد الحساب لولا أن الله عز وجل كتب أن القمر يقدر منازل حتى يعلم الناس عدد السنين، يعلم الناس عدد الحساب، ويعرف دخول الشهر وخروج الآخر. وهذا كله من رحمة الله عز وجل وفضله بعباده تبارك اسمه وجل ثناؤه. قال ربنا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الأكمل أن يقال في قول الله عز وجل وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي كل شيء مما كلفنا بني آدم به، أي أن التكليف ظاهر بين، ويدل على هذا آيات أخرى. قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ويقول ربنا تبارك اسمه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله عز وجل حتى يكون الحساب تاما قائما به الحجة بين لنا جل وعلا ما نهانا عنه وما أمرنا به حتى يستقيم الأمر وتتضح المحجة وتقوم الحجة. فقال ربنا جل وعلا هنا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. يروى في طي الأخبار أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له وال، أي على إحدى الأقاليم، فقال له يا أمير المؤمنين إنني رأيت البارحة رؤيا. قال وما رأيت؟ قال رأيت كأن الشمس والقمر يقتتلان. فقال له عمر كنت مع من؟ قال كنت مع القمر. قال كنت مع الآية الممحوة؟ والله لا تلي لي رعية، وعزله. فالمقصود من هنا أن عمر رضي الله تعالى عنه فهم فقه من الرؤيا أن الرجل غير موفق، لأن الله عز وجل يقول فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم قال ربنا بعد، وهذا من الاستطراد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. جملة ما يمكن أن يقال أن الله عز وجل جعل عمل الإنسان من خير أو شر معلق به، متى ينفك عنه؟ إذا حوسب به. متى ينفك عنه عمله من خير وشر؟ إذا حوسب به. نفي إلى فاصل أيها المباركون، ثم نتم ما نحن فيه من الخير من الحديث عن قول الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة وما يشابهها من آيات في كتاب الله المبين. انتهينا قبل قليل في الحديث عن قول الله عز وجل: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وقلنا سنفي كذلك إلى آيات أخرى تشابهها في المعنى. قال ربنا عز وجل في سورة ياسين: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. قول ربنا وآية لهم الليل نسلخ منه النهار احتج بها جمهور العلماء على أن خلق الليل مقدم على خلق النهار، لأن الله قال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، نخرج منه النهار، فكأن الليل خلق أولا، هذا ما فهمه أكثر العلماء. فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها، سأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الجليل أبا ذر: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تأتي حتى تسجد تحت العرش، وهذا السجود يقع حقيقة وإن كنا لا نراه ولا نعلم كنه ولا كيفيته، لكن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبرنا به. قال: فتستأذن ربها فيأذن لها حتى يأتي يوم تستأذن فلا يؤذن لها، فتطلع على الشمس من المغرب، فإذا طلعت على الناس من المغرب آمنوا، فلا يقبل الله عز وجل حينها إيمان أحد. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال ربنا هنا: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك جريانها ليس عبثا ولا قدرة منها، ذلك تقدير العزيز العليم. فلما ذكر الشمس وهي الآية المبصرة كما مر معنا في سورة الإسراء، أتى إلى الآية المحوة فقال ربنا جل ذكره: والقمر قدرناه منازل، كتب الله أن للقمر منازل ليست كمنازل الشمس، فالشمس في بروجها لا تتبدل لا تتغير، تبقى على حال واحدة، لكن القمر كتب العلي الكبير أن يتبدل في رؤية الناس له، والقمر قدرناه منازل حتى عاد في رؤية الناس له كالعرجون القديم، كالعذق اليابس الذي دق وقدم فأصبح متقوسا، وكل من يعرف النخل والعذق والعراجين يعرف هذا. قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وأشرف منازله عندما يكون بدرا، يكون تماما. ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يقول أحدهم وهو جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: خرجت في ليلة أضحيان، أي ليلة اكتمل فيها القمر، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، ورأيت القمر، فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهو عندي أجمل من القمر. وهذا حق لا مرية فيه، يقول حسان: وأجمل منك لم تر قط عين، وأسمح منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. أو عليه الصلاة والسلام: وإن كان تام الخلقة كذلك قطعا هو تام الخلق، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدت كسماء، أنت الذي قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء. ولسنا في حاجة إلى أن نذكر ما في تراثنا الأدبي العربي من ذكر القمر ليلة البدر وتغني الشعراء به ووصفهم للنساء الجميلات به. قال الله عز وجل هنا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فمن منازله أن يبدو دقيقا أول الشهر فيكون في رؤيته إذان بدخول ذلك الشهر. متى؟ إذا غاب القمر بعد الشمس، تغيب الشمس أولا ثم يبقى الهلال فيرى، فيكون إذانا بأن تلك الليلة أول أيام أول ليالي ذلكم الشهر المقبل، وهو ما ينتظره المسلمون اليوم، ينتظرون هلال عيد شوال لعام 34,400 من هجرة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. بعد أن تم الحديث عن كثير من الآيات التي في هذا الأمر، نأتي إلى ما يشرع للمؤمن ليلة العيد. الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالدين مبني على التيسير. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن قال: بشر ولا تنفر، ويسر ولا تعسر. ولما أطال معاذ رضي الله عنه وأرضاه وهو في مقامه في بعض صلواته قال: فتان أنت يا معاذ. وقال عليه الصلاة والسلام: من أم بالناس فليخفف. فالدين مبني على التيسير. فالعاقل الفقيه الموفق من لم يجرئ الناس على حدود الله ولم يبغض دين الله عز وجل لهم. والمراد هنا يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فقرن الله عز وجل ما بين أمرين، ما بين إكمال العدة والتكبير، ما بين إكمال العدة والتكبير. فالمشروع إذا رؤي الهلال التكبير، والتكبير كما قال المقدامة رحمه الله في المغني: والتكبير في الفطر أوكد منه في الأضحى، لورود النص به. والتكبير في الفطر أوكد منه في الأضحى لورود النص به. الله عز وجل يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فيصبح حال المؤمن كالتالي: يتراءى يتم صومه هذا اليوم، ويتراءى مع المسلمين ما استطاع إن كان من أهل الرؤية رؤية الهلال. فإن ثبت رؤية الهلال وقام ولاة الأمر بإعلان ذلك، فقد دخل الناس في ليلة العيد. فإذا دخلوا في ليلة العيد لا يصلى التراويح، لأن الليلة ليست لا تعد تلك، إذا ثبتت الرؤية فإن الليلة لا تعد من ليالي رمضان، لكن يبقى الوتر، يبقى ما اعتاده الإنسان قبل رمضان أن يحييه. لكن ليس لليلة العيد قيام مخصوص بها، ليس هناك في شرع الله في السنة المنقولة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه أحيا ليلة العيد، وإنما ما كان الإنسان يألفه يدأبه يقوم عليه يقوم به من قيام قبل رمضان يستمر عليه، فهي ليلة من سائر الليالي من حيث قيام الليل، ولا يترك الوتر لا ليلة العيد ولا غيرها مع التكبير. والتكبير يقع في الأضحى مطلقا ومقيدا، لكنه يقع في الفطر مسنونا مطلقا ولا يقع مقيدا. فيكبر، وللتكبير صيغ. من بعض العلماء من يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، وهذا أكملها وأفضلها وأجملها وأكثر أهل العلم عليه. فإن كبر تكبيرا مطلقا قال الله أكبر، أو قال الله أكبر الله أكبر مثنى لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فالأمر ولله الحمد واسع. يأتي: ما المشروع صبيحة يوم العيد؟ هذا يوم الناس فيه في ضيافة رب العالمين. فلما كان الناس فيه في ضيافة رب العالمين حرم الله عز وجل صومه، لأن من يصومه عياذا بالله كمن يرد دعوة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، والله غني عنه. فلا يشرع ولا يقبل من أحد صيام ذلكم اليوم. فتكون السنة في أن الإنسان يتطيب يغتسل. والفرق ما بين غسل الجمعة وغسل يوم العيد أن الغسل إذا قلنا غسل اليوم فلا يكون إلا بعد طلوع الشمس، لكنه في الجمعة الأمر واسع، ما بين أذان الفجر إلى صلاة الجمعة هناك متسع، هناك ضحى النهار، لكن ما بين أذان الفجر وارتفاع الشمس قيد رمح وهو الإذان ببدء صلاة العيد الوقت ضيق. فلهذا قال العلماء: لو أنه اغتسل قبل طلوع الفجر فلا حرج عليه، لو اغتسل قبل طلوع الفجر فلا حرج عليه، لأن المراد تطيب البدن والثياب حتى يكون الإنسان في يوم عيد شرعه الله عز وجل يوم فرح للمسلمين أن يكون في أجمل حلة. وقال بعض العلماء إنه يتأكد في حق الإمام أكثر، ومن ينظر الناس إليهم كالشيوخ والأمراء والولاة والقضاة وأمثال ذلك، لأن هذا يوم يظهر المسلمون فيه فرحهم. وقد دلت السنة من غير وجه على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ثيابا يلبسها أيام العيد، كان يتخذ ثيابا يلبسها أيام العيد. فيشرع للمؤمن أن يتطيب ويغتسل، ثم قبل أن يخرج يشرع له أن يطعم. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل تمرات قبل أن يذهب إلى المصلى، وقد جاء في بعض الروايات أنه كان يأكلهن وترا، يعني إن استطاع أن يأكل ثلاثا فحسن. والسنة مضت أن النبي عليه السلام يطعم قبل أن يذهب إلى المصلى في الفطر، ولا يطعم إذا ذهب إلى الأضحى حتى يعود فيأكل من أضحيته صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود يتمثل الإنسان السنة، يغتسل يتطيب يلبس خيار ثيابه، ثم يطعم تمرات يأكلهن وترا، ثم يغدو إلى المصلى، ولو غدا ماشيا كان أقرب إلى السنة. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: نحن نمشي لأن مكاننا قريب، ومن كان بعيدا فالأمر واسع ولا حرج عليه أن يركب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى المصلى ماشيا ويعود ماشيا صلوات الله وسلامه عليه. يظهر الناس التكبير وهم غادون إلى المصلى، يظهر الناس ويجهرون بالتكبير وهم غادون إلى المصلى. صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة، لا أذان فيها ولا إقامة. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أم عطية وغيرها أنه أخرج لها، أي لصلاة العيد، حتى العواتق من خدورهن. الفتيات اللواتي لم يتزوجن بعد يكمل في حقهن الحياء أكثر من غيرهن، فحتى أولئك النسوة جاء الشارع الحكيم بإخراجهن إلى صلاة العيد. بل بعض العلماء ذهب إلى أن شهود صلاة العيد فرض عين، وجماهير أهل العلم من السلف والخلف على أنها سنة مؤكدة ومن أعظم شعائر الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتركها في مدينته المباركة صلوات الله وسلامه عليه، فيخرج لها من يستطيع أن يخرج. فإذا خرج الناس لصلاة العيد كما قلنا يغدون وهم يكبرون يجهرون بالتكبير. فإذا أتوا المصلى، فإن كانت الصلاة في المسجد فقد يتأتى أن يقول قائل أن يؤدي تحية المسجد، لكن الإشكال أنه يقع إذا أتى وقت نهي وأحب إلي أن يجلس. وأما إذا أتى المصلى فإن المصلى لا يأخذ حكم المسجد، فالأكمل والأفضل أنه لا يصلي ركعتين، إنما يجلس ينتظر حضور الإمام وقيام الصلاة. والسنة أن تكون الصلاة قبل الخطبة، والسنة أن تكون الصلاة قبل الخطبة. يصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يجهر فيهما بالقراءة ويكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، ويكبر الناس معه. ثم بعد ذلك للإمام أن يخطب، وبعض أهل العلم يرى أنها خطبة يفصل بينهما بجلوس، وبعضهم يرى أنه لا فاصل فيها أي لا يجلس. وشهود الخطبة ليس الناس بملزمين فيه كلزومهم لخطبة يوم الجمعة، فمن شاء أن يحضر أن يجلس وهو خير وأفضل يشهد دعوة المسلمين، ومن أراد أن ينصرف فله ذلك لا يأثم. لو كان الإمام يستطيع أن يخص النساء ببعض أجزاء خطبته لكان أقرب وأكمل وأقرب للسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى النساء فوعظهن وقال: تصدقن ولو من حليكن صلوات الله وسلامه عليه. هذا إجمال بالشعائر التي ينبغي للمؤمن أن يأتيها ما استطاع في ليلة العيد وصبيحتها. من هنا يعلم أن الله عز وجل رحم هذه الأمة أعظم رحمة عندما شرع لها بإذنه وقدره أن يكون لها شهر تتعبد الله عز وجل فيه وأن تفي إلى ربها وخالقها، ثم أذن بعد ذلك جل وعلا بيوم فطر عظيم يقوم الناس فيه بأداء شعيرة عظيمة. هذه الشعيرة العظيمة إذا ضمت إلى شعيرة الصيام دلت على يسر الإسلام وسماحة تعاليمه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. عرجنا فيما مضى عن الآيات التي تتعلق بالهلال، ثم تحدثنا عما ينبغي على المؤمن أن يكون عليه ليلة العيد وصبيحته. الآن نتكلم إجمالا عن مسائل فقهية يكثر سؤال الناس عنها ليلة العيد. من تلك الأسئلة: لماذا يستحب تأخير صلاة العيد الفطر عنها عن صلاة عيد الأضحى؟ بمعنى أن صلاة عيد الأضحى الأكمل أن يعجل الإمام الشروع في الصلاة، ولكن الأكمل في حق الإمام بصلاة العيد أن صلاة عيد الفطر أن يؤخر الصلاة. الجواب عن هذا: قال بعض أهل العلم إنه حتى يتأتى للمسلم الذي لم يستطع أن يخرج زكاة فطره أن يخرجها، في حين أن الأضحى الناس تبقى أنفسهم معلقة بالأضاحي يودون أن ينحروها، فلذلك يعجل لهم بالصلاة حتى يؤوبوا إلى دورهم ثم يكون منهم نحر أضحياتهم. مسألة أخرى تتأتى، وهذا قد يقع: لو وافق يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى يوم جمعة، ومن علوم من المعلوم أن الله عز وجل يقول في آية جامعة مانعة عن صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالله عز وجل يقول فاسعوا إلى ذكر الله، لكن أهل العلم يقولون بما أن على السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا اجتمع الجمعة والعيد فيكفي المؤمن أن يأتي أحدهما، بمعنى لو أن الإنسان كان يوم عيد الفطر وافق يوم جمعة ثم صلى الفجر ثم بعد ذلك أتى المصلى أو أتى المسجد الذي أقيمت فيه شعيرة صلاة العيد فشهد الصلاة والخطبة مع الإمام، إذن المقصود الشرعي من إيصال الوعظ وحضور جماعة المسلمين بالنسبة له قد حصل، فلا يلزم أن يأتي صلاة الجمعة حتى لو سمع النداء ما دام قد صلى العيد وشهدها مع المسلمين، لكن الإمام أو من أنابه الإمام يقوم بتلك الشعيرة، بمعنى أن الشعيرة تقام فيشهدها من لم يشهد صلاة العيد أو من أراد الزيادة في الخير فأراد أن يشهد صلاة العيد وصلاة الجمعة، لكن الإمام على أقوال أهل العلم لا ينبغي له ترك صلاة الجمعة، وإن كان قد روي عن عبد الله بن الزبير أنه لم يخرج للناس ليؤدي صلاة الجمعة مع أنه كان إماما رضي الله عنه عن أبيه. والمراد تقام الشعيرة لكن الناس لا يكونوا مخاطبين بها كما هم مخاطبون في الأصل بصلاة الجمعة، هذا إذا اجتمع يوم الجمعة ويوم إذا اجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد، وهذا لا يتأتى إلا بحالة واحدة: إذا وافق يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى يوم جمعة. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن مجمعون، وذكر الحديث على منبره صلوات الله وسلامه عليه أخبر الناس أنه سيؤدي الجمعة وجعل الناس في رخصة، من أراد أن يصلي الجمعة صلىها ومن لم يرد يكفيه ما دام قد شهد صلاة العيد. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة من المسائل الفقهية التي تعرض في مثل هذه الأحوال في عند قرب هلال شهر رمضان في مسألة الرؤيا. في مسألة رؤيا الفطر يحتاج الناس إلى شاهدين، لكن في حالة محاولة إثبات دخول رمضان فيحتاج الناس إلى شاهد واحد. على هذا أكثر العلماء لأن الأصل بقاء الشهر، بقاء شهر رمضان، والناس في عبادة في صيام، فكونك تقول للناس غدا عيد هذا لا أمر يقيني، لابد أن يكون مقابل الأمر اليقيني الذي هم يستصحبونه وهو قيامهم بعبادة الصيام، فيحتاج الأمر إلى شاهدين يشهدان أنهما رأيا الهلال، فإذا ثبت هذا أهل الناس وأفطروا. قلنا إن الناس في العيدين، في عيد الفطر وعيد الأضحى، هم في ضيافة الرحمن، والأصل في العيدين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد لهم أياما يلعبون فيها. المدينة كان يسكنها الأوس والخزرج، قبيلتان من اليمن، بعد أن وقع السد سد مأرب وانهار، والله جل وعلا يقول فأرسلنا عليهم سد سيل العرم وبدلناهم بجنتهم جنتين ذواتي أكل خمط وعذر وشيء من سدر قليل، تفرق الناس، تفرق أولئك الأخيار. لما تفرقوا كل منهم توجه إلى وجهة، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من ذهب إلى عمان، منهم من ذهب إلى غيرها. قال أحد الكبار الطاعنين في السن لآباء الأوس والخزرج: إن أردتم الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل، الراسخات في الوحل والمطعمات في المحل، يقصد النخل، فعليكم بيثرب فإنها واحة ما بين حرتين، ولم تكن يوم ذاك تسمى المدينة. ثم إنهم قدموا من اليمن وسكنوا تلك الواحة التي هي سهل ما بين حرتين، سهل ما بين حرتين، وهي كانت تسمى يثرب في قديم الزمان. ثم إن اليهود لما علموا بأن نبي آخر الزمان سيخرج من هناك قدموا إليها، فسكنت قبائل ثلاثة: بنو قينقاع، بنو النضير، وبنو قريظة. هؤلاء كلهم شكلوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل هجرته قطعا المجتمع المدني. الأوس والخزرج أبناء عمومة، ودائما ما يحصل ما بين أبناء العمومة من التنافر، ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: مروا ذوي القربات، مروا ذوي القربات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، أن يتزاوروا ولا يتجاوروا. وهذا أمر معلوم عقلا، أن الإنسان غالبا ما يأتيه حسده وبغضه من قبل أكثر قرابته، من قبل أكثر قرابته. ولهذا قالوا إن أظن المهدي أو الهادي أحد خلفاء بني العباس ظل في الطريق فلقيه غلاما، فالغلام كان من الذكاء والفطنة، فسأل الغلام أمير المؤمنين: من أنت؟ قال: من أبغض الناس إلى الناس. قال: أنت من قريش، لأن الناس تحسد قريش. قال: من أي قريش؟ قال: من أبغض قريش إلى قريش. قال: إذن أنت من بني عبد المطلب، من بني هاشم. قال: نعم. قال: فمن أي بني هاشم؟ قال: من أبغض بني هاشم إلى بني هاشم. قال: إذن أنت من بني عبد المطلب. قال: فمن أي بني عبد المطلب أنت؟ قال: من أبغض بني عبد المطلب إلى بني عبد المطلب. فرجع الغلام خطوتين وقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فمن هذا الخبر التاريخي يتضح أن العداوة قائمة بين الناس منذ القديم. فالأوس والخزرج كانت بينهم أيام، من أشهرها يوم بعاث، وهذا اليوم كانت فيه الغلبة للأوس على الخزرج، وقتل فيه الكثير من سادتهم، وقد كان الله جل وعلا قد مهد بهذا اليوم لقدوم نبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود كانوا يأتون لتلك الأيام فيحيون تلك الثارات ويرتفعون بالصوت بها ويلعبون بالحراب والدراق والرماح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهم على هذا الحال، فقال: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا الأصل في مشروعية هذين العيدين لنا معشر المسلمين: قد أبدلكم الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. هذا لما أسسه النبي صلى الله عليه وسلم في المجتمع المدني أصبح بعد ذلك عيدا للمسلمين جميعا في أي أرض كانوا وأي أرض نزلوا. والمراد أيها المباركون مسألة قضية كيف شرع هذا العيد لنا. فلما كان هذا العيد لنا كان عيد فرحة، كان متحتم على المسلمين أن يعيشوا بأيامه، ولعل الله جل وعلا يكتب لنا لقاءات مبينة مفصلة في قضية كيف يحيى المسلم في هذا العيد الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى لنا وجعلنا كما دلت عليه الآثار في ضيافته. المراد حل المسألة الفقهية في سبب أن الله عز وجل شرع لنا هذين العيدين المباركين. قلنا كذلك من المسائل الفقهية يحسن تحريرها في مثل هذه المواضع أن الإنسان ثمة نوافل تبقى قائمة بصرف النظر عن تغير الأحوال، وهذان في نافلتين: سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر. فإذا كانت الليلة ليلة عرفة أو ليلة عيد أو ليلة رمضان أو ليلة ليست بعيد ولا رمضان ولا عرفة من سائر الليالي، فإن أو كان الإنسان في سفر أو كان الإنسان في حضر أو كان الإنسان في مرض أو كان الإنسان في صحة، هاتان الشعيرتان الشفع والوتر، صلاة الوتر وسنة الفجر القبلية، كان الصادق المصدوق والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها، لم يتركها لا في سفر ولا في حضر. بل إن صلاة السنة القبلية للفجر تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى صلاة الفجر، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من الخير أسرع منه إلى صلاة الفجر. فالمؤمن إذا سمع المؤذن يؤذن لصلاة الفجر أجاب المؤذن، ثم يبادر بأن يأتي مقامه مكانه فيصلي ركعتين، ولو صلاها في البيت لكان أكمل، ثم يتئد في خطاه حتى يصل إلى المسجد. فإن أحب أن يصليها في المسجد فلا حرج، على أنه ينبغي له أن يعلم فقهيا أنه لو توجه إلى المسجد وهو لم يصلي ركعتي الفجر بعد القبلية ودخل المسجد، فلا يأتي أن أحد ويقول تحية المسجد، هو الآن يصلي ركعتي الفجر القبلية. ركعتي الفجر القبلية تندرج فيها تحية المسجد، بمعنى أنه يصلي كم ركعتان ولا يصلي ركعتين، ولا يصلي 4 ركعات، يصلي ركعتين ولا يصلي 4 ركعات، يصلي فقط ركعتين. هذه الركعتان ينوي بهما السنة القبلية لصلاة الفجر، فتندرج فيها ركعتا تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست عبادة مقصودة بذاتها، ليست عبادة مقصودة بذاتها. نبقى في الوتر كما قلنا، لا ينبغي للمؤمن أن يترك الوتر أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن، أوتروا يا أهل القرآن. ومن أحسن الوقوف بين يدي الله في الليل جمله الله في خلقه وخلقه في النهار، ووفقه وأعانه وسدده. ختاما، ونحن نتراءى هلال شهر شوال، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ورحمته التي وسعت كل شيء أن يمن علينا وعليكم بالقبول. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، أنت الله لا إله إلا أنت، في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي فضلك وكرمك ما هو فوق الأمل، وأنت الله لا إله إلا أنت، في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وعلمك وسلطانك، لا رب غيرك ولا إله سواه. رددت موسى إلى أمه، ورجعت يوسف إلى أبيه، وجمعت ليعقوب بنيه، أنت الله لا إله إلا أنت، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه. نسألك اللهم في مقامنا هذا أن تصلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأن تبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وأن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلواتنا ودعائنا، وأن تجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا خطأنا وذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين. اللهم ما كان بيننا وبين خلقك فتحمله عنا، وما كان بيننا وبينك فاغفر لنا إياه يا رب العالمين بفضلك وإحسانك وكرمك يا ذا الفضل والإكرام. اللهم وفق ولاة المسلمين جميعا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال. اللهم احقن دماء المسلمين والطف بهم، اللهم احقن دماء المسلمين والطف بهم. اللهم اجمع كلمتهم ووحد شملهم، واعذهم من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أهل علينا شهر شوال بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما مديدة وأزمنة عديدة، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في عفو وعافية منك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل عيدنا عيدا مباركا علينا وعلى أمة الإسلام جميعا، اللهم اجعل عيدنا عيدا مباركا علينا وعلى أمة الإسلام جميعا، ووفقنا فيه لكل عمل صالح رشيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.